أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه وأصيلا. يا أيها الذين آمنوا اذكروا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وكان بالمؤمنين رحيما. وأعد لهم أجرا كريما. يا وبشر المؤمنين بأن

فعال لما يريد. هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل